السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم بالذات 26 من رجب يحتفل أكثر البلاد العربية بالإسراء والمعراج، فما حكم هذا العمل؟ وهل الإسراء كان في يوم 26 من شهر رجب؟ وعلى أي سند أو دليل تحدد هذه الدول يوم الإسراء؟ وهل يجوز الاحتفال إذا كان من باب التذكير بهذا اليوم؟ وهل هناك يوم غير هذا اليوم؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الإسراء والمعراج لم يحفظ يومه ولا ليلته، إنما دعوة أن في آخر بها دعوة لا دليل عليها. ثم لو ثبت لم يجوز الاحتفال، لو ثبت أن في آخر رجب أو في أول شعبان أو في المحرم أو في أي وقت لم يجوز الاحتفال. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحتفل به ولا أصحابه رضي الله عنه، فلا يجوز هذا العمل، ينكر بدعة الاحتفال بالإسراء والمعراج أو بالمولد أو بليلة الغائبة أو الرجب هو جماعة من رجب أو غير هذا، كله بدعة لا يجوز هذا. لا يجوز الاحتفال بشيء إذا ما شرعه الله، احتفال بشيء يعني يعتبر أنه دين القربة هذا منكر. لا إسراء المعراج ولا أوقات الموالد ولا غيرها من الاحتفالات التي يتقرب بها، بل يجب الحذر من هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمره رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد. ويقول في خطبة صلى الله عليه وسلم: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة، يعني محدثات الدين. أما أحداث شيء آخر يعني في الدنيا، سلاح جديد، بناء جديد، مركب جديد، هذا ما له دخل في الدين، هذه أمور عادية، أمور مباحة إذا لم يكن فيها منكر. لكن المرء المقصود شيء يحدث للتعبد والتقرب إلى الله لا يجوز إلا بدليل، إلا إذا كان الله فرع فالموالد زعمهم يتقربون بها إلى الله وأنهم يحتمون النبي صلى الله عليه وسلم، أو مولد فلان أو مولد علي أو حسن أو الحسين أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو أكل على منتهمين. وهكذا الاحتفال لا يجوز سواء أراد لا يجوز، وهكذا لو احتفل بعيد فلان أو مولد فلان أو كله ضرب واحد كله بدأ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.